بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في عليائه استعملنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من العمل لنصرة دين الله عز وجل. اللهم آمين. ما زلنا أيها الأحبة مع صفوة الكلام في مسالك الصيام. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند أركان الصوم. يقول الشيخ حفظه الله: الصيام ركنان، الإمساك عن المفطرات يعني كالطعام والشراب والجماع وما يلحق بهما من المنهيات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا الإمساك عن المفطرات كما قلنا يشمل الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وما يلحق بهما، وما يلحق بهما كترك المنهيات. الثاني يقول: النية، ولا يصح الصوم إلا بالنية. طبعا لا شك هذا ثابت عندنا، ولعله من الضروريات التي ينبغي للمسلم أن يحفظها ويحافظ عليها ويكفي فيها: إنما الأعمال بالنيات، يعني مدارها على النية، والنية كما تعلمون محلها القلب، ولا يجهر بها إلا بمأذون به شرعا كالحج والعمرة. مع ذلك محلها القلب، لا يجهر بها بالمرة، وهذا عليه إجماع. يقول الشيخ: ومحلها القلب حيث لا دخل للسان فيها، فلا يشترط التلفظ بها، فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناون، ومن تحرى وقت الفجر للامتناع عن الأكل والشرب استعدادا للصيام فهو ناون. طبعا معلومات سريعة مهمة جدا في قضية النية لعظيم يعني أهميتها. قالوا: يلزمك أربعة أمور لتصح النية. أولا الجزم بها، فلا يصح يعني التردد، فلا بد من الجزم في نيتك، وإلا فقلت أصوم غدا إن كان كذا أو كذا هذا تردد، لا يعني لا تصح معه النية. التعيين، وأيضا يعني بالقلب يكفي، يعني ماذا تصوم غدا؟ هل رمضان؟ هل كفارة؟ هل نذر؟ هل تطوع؟ إذن للتفريق لابد من التعيين. التثبيت، وهو التجديد عند البعض، أن يعني تثبت النية مثلا في رمضان في كل ليلة، وهذا ما رجحه الشيخ كما سأبين لك. هو يرجح تجديد النية في كل ليلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع أو يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فقالوا هذا بالنسبة للفريضة لابد وأن تستحضرها، ولو بالاستعداد للسحور، ولو بتحري دخول الوقت إلى آخره. فهذا أيضا من المسائل المهمة. أيضا من المعاني المهمة التي ينبغي أن تحرص عليها التحديد، وهذا أمر أيضا مهم جدا، مسألة قد تطرح الآن لبيان أهمية النية في صحة الصوم من عدمه. ماذا لو أن إنسانا نوى أن يفطر في نهار رمضان ولم يجد لا طعام ولا شراب، هل فسد الصوم أم يصح؟ فسد بالإجماع بلا أي خلاف بين أهل العلم، لأنه طالما نوى أن يفطر ثم لم يجد ما يفطر عليه بالنية فقط فسد صومه. ولذلك يعني هذه اللفتة قالوا تبين أهمية النية وأنها من الأهمية بمكان لصحة الصوم. طبعا المسألة أصلا بالنسبة لرمضان فيها خلاف معتبر من العلماء، من يقول نية واحدة تكفي للشهر بتمامه من تحري هلال رمضان واستحضار النية في أي جزء من الليل من أول لياليه أنك تصوم الشهر بأكمله تكفيك. القول الثاني لابد لكل يوم من نية على حدة في أي جزء من أجزاء الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وهذا هو الأرجح والأحوط والأورع والذي عليه يعني جمهور أهل العلم. الشيخ هنا يقول على الصائم أن يجدد النية في كل ليلة من رمضان قبل طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح من حديث حفصة رضي الله عنها. أما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح إلى ما قبل الزوال، يعني قبل الظهر بقليل تقريبا من نصف ساعة إلى ثلث ساعة ربع ساعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء، يعني من طعام، فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. قال رواه مسلم، ويعني هذا من المعاني الرائعة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أكثر من إشارة في الحقيقة، يعني وحتى قبل الزوال يصح لك إن لم تكن أكلت أو شربت أن تنوي التطوع. وأيضا قالوا فيه لفتة ربوية للرجل مع أهل بيته رفع للحرج عنهم إن لم يجد عندهم طعام أو شراب ينتوي الصيام ليخفف عنهم حتى لا يكون يعني التأثر بعدم وجوده أو تلبية طلبه أو ما شابه ذلك، هذا من باب البر بالأهل. فلو فعلنا ذلك بهذه النوايا مع نية الصوم تقربا لله تبارك وتعالى لا شك هذا من الأعمال التي ندعو الله عز وجل أن يتقبلها منا جميعا. نعم. على من يجب الصيام، على من يجب الصيام، قال أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم. طبعا على المسلم كأنك تفهم أنه لا يجب على غير المسلم، لا عندنا قاعدة أن غير المسلمين يطالبون بفروع الشريعة غير أنها لا تقبل منهم حتى يسلموا الوجه لله. يعني لو نظرنا لأحد الشريعة العبادات الكفار يطالبون بها جميعا من صلاة من صيام من زكاة من حج إلى آخره غير أنها لا تقبل حتى يسلموا الوجه لله أولا. أما في قوله العاقل فرفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. البالغ طبعا معلوم من دون البلوغ لا يجب عليه ولكن يدرب ويمرس كما سيأتينا إن شاء الله. المقيم يعني لا يجب على المسافر وإن صام صح صومه. نعم. كما يجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. نعم. صوم الصبيان قال جمهور العلماء إنه لا يجب على من دون البلوغ إلا أنه ينبغي لولي الأمر أن يأمر به صغاره ليعتادوه من الصغر ما داموا مستطيعين له وقادرين عليه. يعني هذه لفتة مهمة جدا أورد فيها حديث نستمع له ثم نعلق عليها وننظر كم نحن في أمس الحاجة لهذا المعنى التربوي الراقي. عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قلت: فكنا، أي الربيع تحكي، فكنا نصوم بعد، يعني من بعد هذا البيان، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، القطن يعني الملون، كالعرائس وما شابه ذلك يلعب بها الأطفال. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى، أي اللعبة من العهن، حتى يكون عند الإفطار. قال رواه البخاري ومسلم. المعنى التربوي هنا قضية التعويد، وكم خسرت الأمة لما جهلت هذا المعنى ولم تنتبه لقضية التعويد، تعويد الصغار على وجه الخصوص على الطاعات والقربات، على عظيم الأخلاقيات والسلوكيات، على يعني مشاركة الكبار في المهمات. هذه معاني تربوية رقية جدا، تعطي في الحقيقة فرصة للتأهيل المبكر لأبنائنا. كم غفلنا عن هذا المعنى، ولعلكم تدركون معي خطورة هذا المعنى. لن تجد شاب طويل عريض يعني لو وجه لك لكمل أسقطك أرضا كما يقولون، ولا يصوم رمضان. ما لك يا ابني لا تصوم؟ لماذا؟ يقول: أصلي لم أعود ولم أتعود ولم يعني أربى عليه من صغري، فعجز عنه وهو بهذه الصحة وبهذه المكانة. هذا لا شك يعني خطر كبير جدا جدا. لا أقصد يعني مجرد التعويد على الصيام، التعويد على معاني رائعة جدا جدا، يعني على معاني مثلا الحياء والرفق واللين والصدق والأمان والوفاء بالعهد والبر وتحمل أذى الجيران وصلة الرحم، معاني من البر كثيرة جدا. كم أهملناها ولم نؤديها لأبنائنا صغارا، فلما كبروا قد لا يعرفونها، قد لا يعني يقدرون على تطبيقها كبارا مع الأسف الشديد، لأنه ما تعودش ما ترباش. إذن قضية التعود بمعنى التعويد من الصغر، كما في الأثر التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، يثبت ويكون له أثر وبصمة ويمتد مع صاحبه حتى وإن حدث خلل أو انحراف جزئي في فترة مثلا من الفترة الحرجة، لكن سرعان ما يرجع. هذه المعاني تكون كوغز الضمير فيه فيرجع إليها بفضلها عز وجل، لا تخاف عليه. لكن الإنسان لم يتعود عليها أصلا ولم تطرأ عليه من والديه، إذن لما يترك الواقع للبيئة للصحبة للإعلام المرئي والمقروء والمسموع، ماذا تنتظر منه غير هذا الخلل الحاصل الذي نشتكي منه جميعا؟ إذن يعني أريدك أن تضع خطوطا تحت معنى التعويد، وتبدأ من الآن وتعقد العزم أنك إن كان لك صغارا أن تبدأ في تعويدهم، وترسم منهجا للتعويد على يعني الضروري من المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات والطباع والخصال إلى آخره، حتى ترسخ في قلوبهم وفي وجدانهم فيتحركون بها بالسجية كما يقولون، وبالأريحية وبالفطرة، فتكون مؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ حفظه الله: أحكام الفدية والقضاء والكفارة. كما قلنا في بداية الرسالة الشيخ ظل خيرا يعني عناوين مختصرة ورأس الدليل وأمور سهلة تصل للمستمع بدون الخوض في التفاصيل، وإلا فهذه المسائل لو يعني نتكلم مثلا في أقوال الفقهاء فيها تأخذ سنين طوال. أولا: من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية ولا قضاء عليهم، يعني أول هذه الأصناف، هذا الصنف الذي رخصت له الشريعة في الفطر ووجبت عليه الفدية ولا قضاء عليه. منهم يرخص في الفطر للشيخ الكبير يعني الطاعن في السن، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه. قال لمرواه البخاري من حديث عن عطاء رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، البقرة. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ليست على إطلاقها، لأنه حدث اشتباه أنها نسخت وانتهى الأمر، لكن لا نقول مثلا اليوم الآية تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأنا مش حصوم وحطلع إلى طعام، إذن لن يصوم غني أو قادر، وبالتالي أسقطنا هذه الفريضة. لكن ابن عباس لعظيم فقهه ترجمان القرآن يعني قيدها بالشيخ الكبير وبالمرأة العجوز أنهما يرخص لهما في الفطر مع الكفارة دون قضاء. نعم. هنا في لفتة، طبعا المريض الذي يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه يعني هو صاحب الأمراض المزمنة التي يقول الطبيب المسلم الثقة أن الصيام معها قد يؤخر، يعني البرء قد يؤدي إلى ضرر، قد يؤدي إلى فوات المطلوب. نعم. قال والمرأة الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما، لما صح أن ابن عباس رأى أم ولد حاملا يعني له فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. قال رواه الدارقطني بإسناد صحيح، ونقول وهو منقول أيضا عن ابن عمر بسند حسن أيضا حسن الألباني وغيره أنه كابن عباس أسقط القضاء عن المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما وعلى ولدهما، فعليهما أن يفطرا وأن يعني يكفرا عن هذا بالفدية، ماشي. لكن إنصافا يوجد قول جمهور أهل العلم أن عليهما يعني الإطعام الآن حال الحمل وحال الرضاع، ثم يبقى القضاء متى تيسر، ولكن قول ابن عمر بن عباس يعني أقرب ل يعني سماحة هذا الدين وعظمته ورفع المشقة والحرج عن أبنائه، فهذا قول قوي في الحقيقة مقدم على قول الجمهور يعني، وذكر ذلك غير واحد من السلف والخلف على هذا المعنى العظيم. نعم. كيفية الفداء، وذلك بأن يطعم عن كل يوم مسكينا وقدر ذلك مدين من طعامه من أوسط ما يأكل عادة. طبعا الشيخ تكلم عن الرطل والقياس بالرطل عند أهل الحجاز، لكن عندنا نحن الصح كم مد يا أخواني؟ أربع أمداد بمد الرجل المعتدل، مش كده؟ أربع حفنات يعني. إذن يقول عن كل يوم مدين، إذن نصف صاع، ويوجد عند بعض الأئمة أن مد واحد يكفي يعني ربع صاع، ولكن نصف صاع أحوط. نصف صاع يعني مدين من الأرز أو من يعني الطعام الغالب عليك يكفي إن شاء الله للفدية عن اليوم الذي يفطر بهذه الضبط التي ذكرنا. ثانيا، من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، ماشي يفطر ولكن يبقى عليه القضاء. قال يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه والمسافر الذي يعني سيرجع لبلده، ويجب عليهم القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول والمرض المبيح للفطر هو المرض الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه، يعني المرض الذي يرجى برئه كالأمراض العارضة التي يعني قد تحتري الإنسان غير مزمنة غير يعني مقعدة بالمرة، لكن هي رخصة. لكن متى يجب عليه أن يأخذ بالرخصة ويفطر؟ لأنه إن صام صح صومه كما سيبين الشيخ، إن صام صح صومه، لكن إن كان في صيامه تأخير للبر فهذا خطر. البعض يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا، هنا يجب عليه أن يفطر. وإن كان المرض يزداد بالصوم هنا أيضا وجب عليه أن يفطر، لكن إن كان لن يتأثر بالصوم فلا حرج عليه إن صام، فهذا له ويصح عنه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، قال حمزة الأسلمي: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه. لكن حديث حمزة هذا يدل على أنه قوي، لم يتأثر، ليس يعني في ثم التأثير. فإذا كان يعني يقدر خلاص يصوم ما في حرج، لكن لو يتأثر بالنسبة للمريض المرضى ذي الجبر، ولو المسافر ينهك ويرهق حتى لا يستطيع أداء باقي سفره، ففي هذه الحالة الأولى له أن يفطر. قال الحافظ في الفتح ما حصله من حجر العسقلاني: إن الصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر لمن يقدر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، ومن لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. يعني هو جمع قول ثالث في هذه المسألة: إن كان الأمر سيان فهو مخير بين الصيام وبين الفطر. نعم، خلص التصوير. طيب اسمعوا الصوت بقى، مش لازم صوت الصور. يوجد قول أيضا يفرق في هذا بالنسبة للمسافر بين النفل والفرض. يعني في الفرض إن صام لا شك هذا أفضل له، وأما في النفل لو أفطر هذا أفضل له. قال: وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع في السفر جاز له الفطر أثناء النهار، وإذا نوى الصائم السفر فله أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. فاكرين لما اتكلمنا في الصلاة زمان، صلاة المسافر، فاكرين قلنا أن الجمهور أنه لا يأخذ برخصة القصر والجمع إلا إذا جد السفر، مش كده؟ شرع في السفر وانطلق وتحرك في الصوم، ويقول إذا نوى السفر جاز له أن يأكل قبل أن يخرج ليتقوى على السير. إذن اختلفت عن مسألة إيش؟ القصر والجمع في الصلاة، عشان ننتبه للمعنى يعني. وذلك لحديث عبيد بن جبير رضي الله عنه قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط، مصر القديمة يعني، في رمضان، فدفع يعني بدأ يعني يجهز يعني، ثم قرب غذاءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ أنت لسه ما طلعتش من المحلة. فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأن يعني أبي بصرة يقول هذه هي السنة، إذا كنت مسافر وأردت أن تأخذ بهذه الرخصة فخذ وأنت في محلتك قبل أن تخرج لتتقوى على السير. هذا الحديث قال رواه أبو داود وأحمد في مسنده ورجاله ثقات. نعم. في بعض الروايات فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله، يعني أنت شايفني أنا رغبت عن السنة؟ لا، والقراءة التي ذكرت الأولى أرغبت أنت يعني عن السنة، أما أنا فلم أرغب عن السنة، هذا هو المعنى. نعم. ثالثا: من يجب عليه الفطر والقضاء معا. من هذا الذي يجب عليه الفطر والقضاء معا؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صاما لا يصح صومهما ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما. نعم، صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا لا شك من محاسن هذه الشريعة وكلها حسن، ومن يعني عظيم رحمته بإمائه سبحانه وتعالى حينما وضع عنهن إلزاما الصوم حال الحيض والنفاس. المرأة في حال الحيض والنفاس تفقد جزء كبير جدا من الدم، لا شك هذا يؤثر في يعني الصحة والقدرة على الحركة، وينهك ويرهق، وقد يقعد حتى في الفراش. ولذلك رفع عنها الحرج بأمرها بالفطري، بل بتأثيمها إذا صامت وهي حاضر أو نفساء، من باب الحرص عليها أنها تحتاج إلى سوائل ومشروبات وأطعمة وإلى آخر هذه المعاني. يعني تخيل الشر حريص على المرأة، مكرم للمرأة بطريقة رائعة جدا جدا وبديعة جدا جدا. نعم. قال رابعا: ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط. انتبه، هذه أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء فقط. الأكل والشرب عمدا، من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان، وإلا فالصائم المتطوع عيش أمير نفسه، إن شاء أمسك وإن شاء أفطر، ماشي. فمن أكل أو شرب عمدا فهذا يعني وقع في محظور عظيم. يقول الشيخ: فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طبعا هذا في الفرض والنفي على السواء، من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا في الدخول أو الخروج للوقت أو مكرها فيرفع عنه الإثم وهو يعني معفي عنه. أما من أكل وشرب متعمدا فهذا يلزمه القضاء عند جمهور أهل العلم، لكن عند المالكية والأحناف، وهذا أمر عجيب يعني، لكن من باب الأمانة ننقله لأنني رأيت أنه من الأهمية أن يوضح، المالكية والأحناف يقولون: من أفطر متعمدا بأكل أو شرب هو كالذي جامع في نهار رمضان، يلزمه القضاء والكفارة. القضاء والكفارة، يعني هذا يعني للمالكية والأحناف هو مشهور. نعم. ثانيا: القيء عمدا، يعني الترقيع، لو غلبه سبقه القيء فهذا لا شيء عليه. أما من تعمد القيء، قد يتعمده لا ليفطر ولكن لأذى في بطنه مثلا وما شابه ذلك، لكن إذا فعله أفطر، يمسك باقي اليوم لحرمته ثم يقضي هذا اليوم بعد ذلك. وفي ذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، يعني غلبه أو سبقه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أحمد والحاكم وصححه. أيضا: الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع عليه العلماء. يعني لو المرأة صامت طوال النهار قبل الغروب بدقيقة مثلا، نزلت عليها الدورة الحيض أو ولدت، ففي هذه الحالة تفطر ويبقى عليها القضاء. طبعا بالنسبة للأيام التي تكون في دم، يعني في دم النفاس أو دم الحيض، هذه قولا واحدا تقضى، ولو أجلت المرأة نظرا لرضاع الصغير أو لحمل جديد أو لأي أمر من الأمور لا حرج، لكن يبقى دين عليها لابد أن تؤديه، وإن تعجلت في بطن الحول فهو أولى، إلا إن كان هذا يعجزها. ولا يصح أن تطعم كحال المرضع والحامل، لأن المرضع اشترط لها أن تكون على طهارة من الدم، والحامل معروفة ليس عندها دم، وقد يحدث أحيانا وهذا معلوم. نعم. خامسا: ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة معا. أجمع الأئمة على أن الجماع يوجب القضاء والكفارة معا، بشرط أن يكون الصائم عامدا مختارا عالما بالتحريم، وبشرط ألا يكون الصائم مخطئا، يعني مخطئا في الوقت دخل أو خرج. فلو جامع ظانا بقاء الليل أو دخول المغرب ثم تبين أنه جامع نهارا فلا كفارة عليه، ويبقى عليه القضاء فقط، وعليه القضاء فقط. طبعا رفع الخطأ عن المخطئ والناس، رفع عنهمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، كيفية القضاء، طريقة القضاء، يعني مسألة تحتاج إلى تركيز. قال: وذلك بأن يصوم بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه، فلا يجوز القضاء ولا يجزئ في يومي العيد مثلا أو أيام التشريق الثلاثة، على الراجح للحج فقط، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للحج، أما غير الحج يصح أن يقضي فيها أو يصوم كفارة أو نذر كان عليه، والثالث عشر من ذي الحجة. قال: ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته. فإذا انتبه، ويستحب، ماشي، مش على الوجوب، يعني هو يشير إلى هذا، هذه مقصودة من الشيخ حفظه الله. فإذا أخر القضاء أو فرقه صح على أنه يتحتم أن يكون القضاء فورا إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول، ولكن أيضا فيها نظر تحتاج إلى تفصيل، على الشيخ تركها يعني كأنها مفهومة زي ما يقولوا، لكنها تحتاج إلى تفصيل. يعني لو مسافر أفطر في رمضان، أو مريض مرض يرجى برؤه أفطر في رمضان، ثم عليه كما قلنا أن يقضي في بطن الحوض حتى رمضان القادم، يعني الوقت موسع بالنسبة له، فهو في سعة. لكن إذا لم يبقى إلا قدر الأيام التي عليه، فضل أسبوعه على أسبوع، يبقى في هذه الحالة يجب عليه القضاء، ماشي؟ إلا المرأة كما قلنا، الحامل أو المرضع عليها أيام في دم من رمضان الماضي، هي ترضع الآن أو دخلت في حمل جديد ولا تقدر، نقول لا حرج، لا يلزمه أن تصوم، لأنها قد تتضرر بذلك وتؤجل من قابل إن كان في العمر بقية، وهذا دين عليها تسدده. هذا للبيان يعني. ولا يلزم في القضاء التتابع، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فإن الله أطلق الصيام في الآية ولم يقيده. يعني مش شرط أن أنت عليك أسبوع تصوم وراء بعضه، لا، ممكن متفرق، لا حرج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. هذا الحديث رواه الدارقطني بسند صالح بمجموع طرقه. زي ما قلت لكم، الشيخ محقق يعني حفظه الله، له باع في تحقيق الكتب، يعني هو يعد من أهل الحديث، لكنه يعني جزاه الله خيرا لا يحب التعرض للشهرة والكلام، فيفضل أن يعمل في صمت حفظه الله. أيضا في مسألة من المسائل التي تؤكد أنه يصح التراخي، لأن الوقت موسع في القضاء، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت كما تعلمون من حديثها في الصحيحين أنها كانت تقضي في شعبان، الأيام التي أفطرتها في رمضان كانت تقضيها في شعبان. هذا دليل عليه الوقت موسع. لو كان القضاء على يعني على الأولوية مباشرة كان فعلت عائشة ذلك وسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما كان يحدث. فهذا دليل على أنه يصح يعني أن يكون على التوسيع وليس على التضييق. نعم. كيفية الكفارة، دي مسألة مهمة جدا، عايزين نفصله فيها شوي عشان فيها لبس كثير عند الناس. يعني والكفارة هي عتق رقبة، كفارة ايه هي اصلا؟ احنا بنتكلم في ايه؟ كفارة الجماع في نهار رمضان، وعلى قول المالكية والاحناف حتى لمن افطر متعمدا في رمضان، ماشي، عشان يبقى الكلام متوازن. عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. المسألة دي مهمة عشان فيها بعض يعني الغموض على بعض الناس، يعني نحتاج أن نفصل فيها، نكمل كلام الشيخ في المسألة الأول. قال: وهي واجبة على هذا الترتيب، الشيخ إذن يرجح أنها واجبة على الترتيب، يعني عتق رقبة ما فيش يبقى صيام، ما فيش يبقى إطعام، ولكن هذا مذهب وهذا قول سنفصل لك في المسألة. وهي واجبة على هذا الترتيب، فمن لم يجد عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدين من الطعام، زي ما قلنا بدري، من أوسط ما يأكل عادة. ويجب ألا يكون في المساكين من تلزمه نفقته، يعني ما ينفعش يطعم مثلا الأصل الفرع ولا الفرع الأصل، أبوه وأمه وأولاده ماشي، ولا جد وما على، كالوالدين والأبناء والزوجة. أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقاتهم كالأخت والأخ والعم والخال وما شابه ذلك فلا مانع من عطائهم، بل هم مقدمون على غيرهم برا بالرحم، والأقربون أولى بالمعروف. قبل ما نخش على التفاصيل في المسألة دي، مسألة يعني سريعة، هل تتعدد الكفارة في رمضان بتعدد الجماع في الأيام المختلفة أم هي كفارة واحدة؟ طيب نفصل في التعدد. هل لو إنسان جامع أكثر من مرة في نهار رمضان في يوم واحد تتعدد الكفارة ولا كفارة واحدة؟ الراجح في هذه المسألة لو جامع أكثر من مرة في اليوم الواحد هي كفارة واحدة ماشي، ولو جامع في أكثر من يوم ففي كل يوم كفارة على حدة ماشي. هذه مسألة ابتداء. لكن هل كفارة الجماع دي المسألة المهمة بقى، وحنخش منها على يعني الترتيب أو التخير. هل كفارة الجماع خاصة بالرجل فقط أم هي على الزوجين؟ واحد جامع زوجته في رمضان، هنقول له هو بس اللي كفر ولا هو يكفر وهي تكفر؟ طيب نفصل في المسألة. طيب لا نسبق ونفصل في المسألة حتى يعني أعمل لكم خلاصة المبحث. طبعا الكلام فيه طويل جدا، لكن باختصار شديد المسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول هو قول الشافعية ورواية عن أحمد أنها كفارة واحدة على الزوج، يبقى أول قول قول من؟ الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنها كفارة واحدة على الزوج. وعللوا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل استفتاه فأفتاه وسكت عن المرأة، ونحن تعلمنا منه عليه السلام أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كان المرأة عليها كان قال له خلي زوجتك كمان تطلع صح. هم ده كلام الشافعي والرواية الأولى عن أحمد. قالوا ولكون يعني أن هذا حق مال مخصوص بالجماع بالرجل كاختصاصه بالمهر، هي المرأة تدفع مهر ولا الرجل بيدفع؟ يقولوا يعني ده يقاس على ذلك، لأن الجماع إنما استحله بالمهر والمهر خاص بالرجل، إذن هي لا كفارة عليها. الثاني قول جمهور أهل العلم، طبعا المالكية والأحناف ورواية عن أحمد، وبعض أئمة المذهب الشافعي ذهبوا إلى هذا القول، ولذلك قلنا الجمهور هو أن عليها كفارة خاصة بها مع بعض التفاصيل، يعني دخلوا في تفاصيل طويلة مش عايز أطول عليك بيها، قالوا لا ده النساء شقاق الرجال ما لم يأتي صارف، وهي يلزمها كفرنها اشترأت على حرمة رمضان كما اشترأ هو، ولكن التفريق عندهم بين ايش؟ بين الحرة والأمة المكرهة والمرضية يعني بنفسها التي طاوعت، يعني في تفريق ما بين الحرة والأمة وبين المطاوعة والمكرهة على تفصيل طويل طبعا سنأخذ بك إلى يعني زبدته. نعم. طيب بما يعللون هذا القول؟ قالوا أولا هي هتكت صوم رمضان بالجماع مثله، هو عمل نفس هتك الصوم وهي هتكت الصوم فوجب عليها الكفارة، والنساء شقاق الرجال. أولا الدليل جاء بتخصيصه كما هو في الأثر الذي هو أصل هذه المسألة، الرجل الذي جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت، قال وما الذي هلك؟ قال جمعت امرأتي وأنا صائم ماشي، فكانت الإجابة له هو وهي لم تأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كان ليفتي عنها دون إقرار لها أنها مطاوعة، فهذا هو الذي يسأل وهي لم تأتي، وبالتالي لا يؤخذ قوله فيها لأنها غائبة، يعني شوف بعيدة قوي صح، تحس أنها يعني بعيدة جدا. ماشي. أيضا يقولون لعلها كانت مريضة، لعلها كانت مكرهة، لعلها كانت مسافرة ومعها رخصة وجاءت قبل انقضاء اليوم. قعدوا يجيبولها في أعذار كثيرة جدا، عشان كده النبي سكت عنها. طيب وما فيش تفصيل قدامنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى مدعم بالوحي من السماء، وهذه مسألة تحتاج إلى توضيح. ما كان يعني تترك إلا وقد بين عليه السلام، ولم يثبت فيها شيء صريح، إلا هذه كلها يعني تأويلات في الحقيقة لا قوة لها. يقولون أيضا اعترف الزوج لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف، وفي الحقيقة يعني إلى هذه اللحظة نرى أن قول الشافعي والرواية الأولى عن أحمد هما الأقوى. القول الثالث عن الإمام الأوزعي عليه رحمة الله، وفصل تفصيل غريب شوية، يقول إن كانت الكفارة بغير صيام يعني كالعتق كانت واحدة، ماشي، أو الإطعام كانت واحدة، أما لو لزم الصوم هي تصوم وهو يصوم، يعني فرق في العتق وفي الإطعام، واحدة تكفي لأن النفقة تلزم من؟ تلزم الرجل، ماشي. وأما الصوم فكل واحد معلق يعني بما عليه. طيب كما قلت لكم نرجح إن شاء الله قول الشافعي، والله أعلم يعني. طيب هل الكفارة على التأخير أم على الترتيب؟ طبعا الشيخ ذهب ليش هنا؟ على الترتيب. ركزوا أنتم بس مش معاكم الورق، صح؟ الشيخ هنا ذهب على الترتيب كما قرأنا، لكن في الحقيقة المسألة فيها خلاف واسع، لا بأس أن نستعرض بعض المعاني فيها لبيانها. طبعا الجمهور على الترتيب، هذا قول الشيخ أيضا، فلا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق، ولا ينتقل عن الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، لأنها جاءت مرتبة. لكن شوف الإمام مالك وروعة الإمام مالك واستنباطات الإمام مالك، ذهب مالك أنها على التخير، واستدل طبعا في رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مختصرة، وفيها بيقول إيش، أن رجلا أفطر في رمضان، جابها كده مختصرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. فقالوا كلمة أو تدل على التخير قولا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم خيره. طيب دلوقتي عندنا قول الجمهور وقول الإمام مالك، في الحقيقة قول الإمام مالك قوي جدا، ويشهد له عندنا رواية مشهورة جدا أن الحديث الذي معنا وهو العمدة في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض على الرجل، تذكر الرواية، قال اعتق رقبة، ايش قال الرجل؟ لا أملك شيئا، والذي بعثك بالحق لا أملك رقبة. قال صم شهرين متابعين، قال لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوش، ما حوروش، ما ردش عليه الكلام، رحمة وشفقة ورفق ولين، قل ما شئت، قال اطعم 60 مسكين، قال له ما فيش حاجة خالص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلس، حتى جاء بعرق يعني من تمر زي ما نقوله الأفة الكبيرة بتاعتنا دي، فنادى عليه وقال اطعم به 60 مسكينا، قال لن تجد بين لبتيها يعني حرتي المدينة يعني أحوج إلى هذا من أهلي، ده احنا أفقر ناس. فضحك وقال اطعم أهلك. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم تنزل معه. في رواية تانية مش مشهورة أن رجلا قويا فتى جليدا ظاهر من امرأته في رمضان، قال إيه؟ قال زوجتي علي حرام في شهر رمضان كله، في النهار ولا في الليل؟ ها؟ المتبادر للذهن يقصد إيش هو؟ الليل. الليل مش النهار، ما النهار ما حرام عليه أصلا، هي محرم عليه أصلا، يقصد الليل مش كده؟ لأنه يجوز له الجماع والأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فهو ظاهر. ظهر ليش؟ القصة بتقول إن هو كان يخشى من نفسه إن أتى أهله ليلا لن ينزع إلا بعد الفجر، مش قادر يخلص، قوة وجلد وصحة. طبعا تقولش جاتنا نيلة في حظنا مش عارف إيه، ما ينفعش طبعا، الشاهد. فهذا الرجل يعني كان يظاهر حتى لا يقترب منه خالص، يعني عاوز يقطع كل الخطوط. ففي يوم من الأيام جاء بعد العشاء فبدأ له منها شيء فوقع عليها، فطلع عليه الفجر وهو في أمري هذا، فذهب يسلم هلكت وحدث، يقال هو نفس الرجل حدث وقال كذا وقال يسلم كذا وكذا. فقال لك ده دليل ان الرجل ده كان يقدر على الصيام، ولكن قال له يعني وش اللي اوقعني في هذا الا اني لا استطيع، انا ما اقدرش ابعد شهرين. فكان المعنى ان التخير هو الاولى، وهو يعني الموافق لروح الشريعه وحرصها على رفع المشقه والحرج كما بينا قبل ذلك. نعم، مضى كم من الوقت؟ ساعة العشرة. عندكم كنا تاخذوا شوية ولا خلوا شوية الأسئلة؟ الأسئلة هات الأسئلة يا عم الحاج.